السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حيث أنه علم من كل إنسان ما هو فاعله عند تهيئة المقدمات له، هيئ له تلك الاستعدادات التي تتناسب مع ما يريد أن يفعله. هنا لابد أن نشير إلى نقطة أساسية، وهي بأنه نحن كلامنا في الاستعدادات التي يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب عليها قرب وبعد إلهي، لا مطلق اختلاف الاستعدادات وإن لم يترتب عليها ذلك. يعني فيما سبق نحن ميزنا بين نحوين من الاستعدادات، نحو من الاستعدادات يترتب عليه ثواب وعقاب، قرب وبعد إلهي، ونحو آخر من الاستعدادات ليس كذلك. ونحن حديثنا القسم الأول من هذه الاستعدادات التي تكون منشأ للمدح والذم، للثواب والعقاب، للقرب والبعد. هذه النظرية أو هذا البيان الذي ذكرناه فيما سبق لعله سيتضح أكثر عندما نتعرض للأدلة النقلية في المقام من الآيات والروايات. طبعا البرهان العقلي على ذلك واضح، برهاننا العقلي على ذلك وهو أنه لو لم يكن الأمر كما نقول، فإما أن يلزم الجابر وهو خلاف العدل الإلهي، وإما أن يلزم ما هو دون الجابر أيضا، وإن كان أيضا فيه نفس المحذور الذي ذكرناه في الجابر، وهو أنه لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل آخر، نفس هذا المحذور. إذن لابد أن نذكر أو نوجه المطلب بهذا النحو الذي أشرنا إليه بالأمس. أما الآيات التي استدل أو يمكن أن تدل بها على إثبات ما نحن بصدد بيانه، الآية الأولى قوله تعالى في سورة الجاثية الآية 29: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في المقدمة لابد أن أشير إلى مطلبين، التفتوا جيدا إلى مسألتين. المسألة الأولى، نحن عندما ننظر إلى اللوح المحفوظ وننظر إلى زيد مع فعله الذي صدر منه، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ من الواضح في قوس النزول اللوح المحفوظ متقدم على وجود زيد المادي في عالمنا ووجود فعله في عالمنا. إذن هذا الذي فعله هنا في هذا اليوم اللي أنا جالس أمامكم أتكلم، هذا مرقوم في اللوح المحفوظ أو ليس بمكتوب؟ الإخوة يخلون ذهنهم يمي وإلا نعطل البحث منها. هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أو غير مكتوب؟ مكتوب جزاكم الله خيرا. اذا عندما انظر الى اللوح المحفوظ وانظر الى فعلي فايهما متقدم وايهما متاخر؟ من الواضح ان الكتابة في اللوح المحفوظ متقدمة على هذا الفعل، وعلى هذا الاساس يمكن ان نقول ان اللوح المحفوظ هو المتبوع وان فعلي هو التابع. لماذا؟ لان ذاك هو المتقدم وهذا هو المتاخر. وهذه نظرية الجذب، وهو انه هذا الفعل الذي صدر مني تابع ام متبوع؟ تابع. والمتبوع ما هو؟ هو علمه سبحانه وتعالى. هسه اما في مقام ذاته، واما في اللوح المحفوظ، واما في القلم، واما في النون، في اي مرتبه من مراتب الوجود. المهم ذاك هو المتبوع وهذا هو التابع. هذه مساله، التفتوا جيدا. عندنا مساله ثانيه وهي ماذا؟ وهي انه لو سالنا اللوح المحفوظ، لو سالنا هذا السؤال، لماذا كتبت هذا الفعل على زيد؟ لو سألنا هذا السؤال اللوح المحفوظ، أنت كتبت على زيد في الساعة كذا أن يقتل عمرا، هذا كتب، لماذا كتبت ذلك؟ الجواب ما هو؟ يقول: لأني أعلم بعلم الذي لا يعزب عنه شيء أنه سيفعله، وحيث أني أعلم سيفعله فلهذا كتبته عليه. بناء على هذه النظرة، اللوح المحفوظ تابع ومتبوع؟ ها؟ تابع، أحسنتم. والمتبوع من؟ هو فعل منفى. يعني لو يعلم في الساعة العاشرة أنه يأكل لكتب عليه من الأزل أنه يأكل بإرادته، ولو كان يعلم أنه لا يأكل لكتب عليه ماذا؟ لا يأكل. إذا كتبت هناك في اللوح اقرأ اكتب اقتل، لماذا؟ لأني سأعلم أو علمت منك أنك ستقرأ، ستكتب، ستقتل، ستفعل أو لا تفعل. إذا أقعد مسألتين بلحاظ المسألة الأولى، اللوح المحفوظ تابع أو متبوع؟ متبوع، وفعلي تابع لأنه ذاك متقدم وأنا ماذا؟ متأخر. وهذه هي شبهة الجبرية. بلحاظ المسألة الثانية، اللوح المحفوظ تابع أو متبوع؟ تابع، وفعلي هو ماذا؟ هو المتبوع. هسه هذه الآية المباركة، إنا كنا، طبعا أنا لو أبين هذا المطلب طلبا لسؤال أحد الإخوة، وهو أنه سبحانه وتعالى يعلم أو لا يعلم، لنبين بأنه يعلم تفصيلا. هسه وإن لم يكن في مقام ذاته، ولكن دون مقام ذاته في اللوح المحفوظ يعلم تفصيلا أو لا يعلم؟ يعلم تفصيلا، إذا ما عندنا مشكلة. إذا يعلم تفصيلا أنه ستفعل، فلهذا كتب عليك في اللوح المحفوظ أنك تفعل أو لا تفعل. تقول: عندنا دليل على ذلك سيدنا، على المسألة الأولى أكلمها مو على المسألة الثانية. المسألة الأولى الآن احفظها، هي ماذا؟ وهي أن فعلي نسخة من اللوح المحفوظ. لأن اللوح المحفوظ لماذا تفعل؟ يقول: لأني أعلم أنه سيفعل كذا. الآن احنا نريد أن نثبت ماذا؟ مو المسألة الثانية التي هي محل كلامنا، وهي ماذا؟ وهي أنه تابع، اللوح المحفوظ تابع. نريد أن نثبت أن اللوح المحفوظ كان فيه علم تفصيلي بأفعال الإنسان قبل الإيجاد أو لم يكن فيه. ها؟ نريد أن نقول فيه بأي آية؟ بهذه الآية المباركة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تعالوا معنا إلى اللغة، التفتوا جيدا، تعالوا معنا إلى اللغة. أنت عندما تقول استنسخت الكتاب، ماذا معنى استنسخت الكتاب؟ يعني أخذت نسخة من الأصل. معنى استنساخ الكتاب ما هو؟ هذا ما معنى أني استنسخت هذا الكتاب أنا. هذا أصل، وهذا الذي كتبته ماذا؟ فرع. هذه الآية ماذا تقول؟ تقول إنا كنا نستنسخ. نستنسخ من أين تستنسخ؟ وإلا هذا الفعل الذي صدر، هذا الفعل يقول هذا أفعالكم هي ماذا؟ هي نسخة. نسخة من أين؟ نسخة من كتابنا الذي ينطق عليكم بالحق. يعني أفعالكم تابعة لو متبوعة. أفعالكم تابعة لو متبوعة، تابعة بعض. لأنه إذا صارت أفعالي نسخة، النسخة الأصلية وين؟ اللوح المحفوظ. فعلي شي يصير تابع، وذاك هو البنز. وهذه الآية بصدد إثبات هذه الحقيقة. يا حقيقة، حقيقة أن أفعالنا هنا نسخة مما هو موجود أين؟ في اللوح المحفوظ. إذن هذه الآية ماذا أثبتت لنا؟ أثبتت لنا أن أفعالنا نسخة مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه المسألة الأولى للمسألة الثانية. المسألة الأولى وهي أن فعلنا تابع، وذلك اللوح المحفوظ ماذا؟ متبوع. طبعا الآن ما أدخل في البحث التفسيري، الإخوة اللي يردون يرجعون إلى البحث التفسيري يرجعون إليه في الجزء 18 من الميزان صفحة 177. يقول ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى. هل هذا المعنى التفسيري؟ والروايات في ذيل هذه الآية كثيرة أيضا بهذا المضمون. من هذه الروايات التفتوا جيدا، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال سألته عن نون والقلم، قال إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخلد، ثم قال لنهر في الجنة كن مدادا فجمد النهر وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من الشعر، ثم قال للقلم اكتب، قال يا رب ما أكتب، قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعله في ركن العرش، ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبدا، جف القلم بما هو كائن. هذه الرواية لو نأخذها بهذا النحو جبر واضح، جبر واضح، لا مجال له. لماذا؟ لأنه كتب علي أن أقول في هذه الساعة أنا أتكلم. يمكن أن أغيره أو لا يمكن؟ لو أغيره يتغير اللوح المحفوظ، يتغير القلم، يتغير كل شيء، يتغير علمه سبحانه. ولكن المسألة الثانية كما سأبين أنه إلا كتب لأنه يعلم لي أيد ذلك، فكتبه علي في اللوح المحفوظ. فلهذا سيد العلامة يقول فهو المكتوب، عفوا هذا كلام الإمام سلام الله عليه، فهو الكتاب الذي منه النسخ كلها. التفتوا جيدا، يعني إذا نزلنا مرتبة نفس ذلك الفعل موجود في نشأة ثانية، نسخة الأصلية أين؟ في اللوح المحفوظ. إلى أن نأتي إلى نشأتنا، هذه أفعالنا نسخة الأصلية وين؟ في اللوح المحفوظ. أولستم قربا؟ ألستم أهل اللسان العربي؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتاب، أو ليس إنما ينسخ من كتاب آخر من الأصل، وهو قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن هذه أعمالكم مستنسخة من أين؟ ها؟ من أصل، وهو اللوح المحفوظ. يقول السيد العلامة فكتب الأم تمثيل للوح المكتوب فيه الحوادث بالرق، والرق ما يكتب فيه شبه الكاغذ، وقد تقدم الحديث عنه أن القلم ملك واللوح ملك، قوله فجعله في ركن العرش تمثيل للعرش وفي الدر المنثور. رواية أخرى، إذا تذكرون هذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق أن هذه أمور مجردة ولكنه ضيق التعبير، ماذا نعبر؟ فلهذا التعبير ورد أشد بياضا من الفضة وأصفى من الياقوت. رواية ثانية، الرواية في الدر المنثور من العامة مو من الخاص، عن ابن عباس قال إن الله خلق النون وهو الدوات، وخلق القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر. التفتوا جيد، التفتوا جيد، هذه الإشارة تشير إلى ماذا؟ إلى المسألة الأولى والمسألة الثانية، من عمل ولكن معمول من قبل، من قبل بر أو فاجر. فإذا اكتب لأي شيء، اكتب، اكتب ذلك الذي يريد أن يعمله البر أو البار، أو يريد أن يعمله ماذا؟ الفاجر. وهذه إشارة إلى المسألة الثانية التي سنتكلم عنها، أو رزق مرزوق حلال أو حرام، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف، ثم جعل على العباد حفظه وعلى الكتاب خزانا تحفظه. التفتوا جيدا، ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم، هذول قبل ما يأتون إلى الأرض حتى يتوكلون على زيد وعمر وبكر وخالد، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ها؟ يأخذون نسخة. من أين يأخذون؟ يأخذون من لوح المحفوظ. فعندما يأتون إلى الدنيا هم لا يعرفون الأعمال أو يعرفون الأعمال؟ جزاكم الله خير. بعد لماذا يأتون إلى الدنيا؟ يأتون الملائكة، ملائكة الموكلة بي وبك، ها؟ شاهد على أي شيء؟ شاهد على أن الذي كتبناه عليه في اللوح المحفوظ أو كتب على زيد في اللوح المحفوظ واقعا سيفعله أو لا يفعله، فهو كأنه بيده قائمة. التفتوا جيدا، مكتوب فيها 100 عمل لزيد في هذا اليوم، هو عندما يأكل يخلي فد على مطفح يقول تحققت، عندما يضرب يخلي فد على مطفح، عندما يقتل يخلي فد على مطفح ثالث، عندما يبحث يخلي فد على مطفح رابعة، وعندما يصعد يقدم هذا اللوح إلى الملائكة الموكلة أنما كان في الكتاب المحفوظ كما كان، لم يتغير منه شيء. وهذا معنى قوله ليميز الخبيث من الطيب، يعني ليميز الخبيث من الطيب عملا بعد أن كان معلوما علما، وهذا الذي نسميه صفات فعل، هذا العلم الفعلي هذا معنى، ليعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا معنى يعلم، يعني شنو؟ يعني احنا كنا نعلم انك تفعل الجهاد وتفعل الصبر، لكن عملا الان نريد ماذا؟ انه تطبق او لا تطبق. والروايات صريحة بهذا المضمون، التفتوا جيدا. يقول ثم حصل على العباد حفظه، من هنا يتضح لنا مطلب اساسي التفتوا اليه، وهو ان الملائكة عندما يأتون الى الارض ليكتبون وليطبقون. اها، اذا هذا المعنى الايات القرآنية الصريحة في هذا المضمون. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى يشير اليه في صفحة 178 من هذا الجزء، يقول ويكون معنى كتابة الملائكة للأعمال تطبيقهم ما عندهم من نسخة اللوح على الأعمال. هذا مو معنى أن الملائكة ينزلون وهم لا يعرفون شيئا، لا لا زين يعرفون كل شيء، ولكن فقط يريدون أن يرون ما كتب عليهم يعمله بإرادته أو لا يعمله، لعله مثلا هذا الإنسان يريد يظلم مثلا هو لا يعمل ولكن كتب عليه أنه يعمل. يقول كل يوم من الخزان عمل ذلك، إذا فنى ذلك الرزق انقطع الأمر وانقطع الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فيقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فيرجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ رواية أوضح منها جميعا. رواية أخرى عن ابن مردوي عن ابن عباس في الآية قال يستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. عمل الإنسان مطابق على أي شيء؟ لتلك النسخة التي استنسخها الملك الموكل به من أم الكتاب. وعن كتاب سعد السعود بن طاووس قال بعد ذكر الملكين الموكلين بالعبد وفي رواية أنهما إذا أرادا النزول صباحا ومساء ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ، يعطيهم النسخ موكل باللوح المحفوظ إسرافيل فينسخ لهم نسخة من عمل زيد فيعطيهم، ثم في آخر النهار عندما يصعدون يأخذ إسرافيل ذاك تلك النسخة ليطبقها على ماذا؟ على في اللوح المحفوظ، أنها مطابقة أو غير مطابقة. هذا كله إشارة إلى ماذا؟ إلى المسألة الأولى. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم منا كل شيء أو لا يعلم منا كل شيء؟ ها؟ يعلم منا كل شيء، لكن أنت من حقك أن تسأل، كفتوا للمطلب، من حقك أن تسأل بأنه هو يعلم منا كل شيء، ولكن لماذا كتب علينا كل هذا؟ الجواب كتبه لأنه علم منا أننا نريد أن نفعله. هذه المسألة الثانية، وهي أن ذاك العلم بهذا اللحاف تابع أو متبوع بعد؟ ها؟ تابع وليس بمتبوع. فسألنا رواية تؤيد هذا المطلب أو ليس؟ نعم. الرواية الأولى في المجلد الخامس من البحار صفحة 208. الرواية هذه. عن أمير المؤمنين قال الضلالة على وجوه فمنه محمود ومنه مذموم. عجيب، شنو الضلالة؟ يمكن أن تكون الله يضل أحدا ويكون محمودا على إضلاله، ممكن هذا؟ الله يضل ويكون محمودا على إضلاله، ومنه ما ليس بمحمود ولا مذموم. فأما الضلال المحمود وهو المنسوب إلى الله تعالى كقوله يضل الله من يشاء، التفتوا جيدا، الإمام يقول هو ضلالهم يعني يضلهم عن طريق الجنة، لماذا أضلهم عن طريق الجنة؟ يقول بفعلهم. إذن هو كتب عليهم في اللوح المحفوظ أني أضلك عن طريق الجنة، فلو سألنا اللوح المحفوظ لماذا كتبت أنه تضله عن طريق الجنة؟ يقول لماذا؟ لأنه هو فعل ما يريد أن يضل بها عن طريق الجنة فكتبت له. واضح المطلب؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في الصفحة 231، الرواية طويلة الذيل، وهي من الروايات الغريبة والمتشابهة في رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام في آخرها يقول فوالله إنه لمن غرر أحاديثنا وباطن سرائرنا ومكنون خزائننا. هذه الرواية وش أستاذنا الشيخ جواد يقول وهي من متشابهات أخبارهم. الآن ما عندنا وقت، احنا نقرأ الرواية لأنه في ثلاث صفحات الرواية، والرواية أيضا لطيفة أيضا مرتبطة بأخبار الطينة، بس هي مقطع، هذا المقطع التفتوا إليه. قال فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر وأخفى، ثم ماذا؟ قال وأنا المطلع على قلوب عبادي. أنا أعلم أنهم ماذا يريدون أن ينووا وأن يفعلوا وماذا ما نياتهم وحقائقهم، وأنا المطلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما أردته منه قبل أن أخلقه. بعد أكو تصريح أفضل من هذا، من هذه الرواية؟ لا ألزم، لا أكتب، لا أي شيء لا أفعل إلا ماذا؟ إلا ما عرفته من، لأن المطلع على قلوب عبادي، المطلع على عالم السر وأخفى من السر. فإذا كان الأمر كذلك فعندما كتبت عليهم في اللوح المحفوظ ذلك كتبته جزافا، لو كتبته ما عرفته منهم قبل أن أخلقهم. قال إلا ما عرفته من قبل أن أخلقه. واضح إلى هنا المطلب؟ أكو إشكال؟ أسأل عنه، ننتقل إلى مقام آخر من البحث. من حقك تذكر في بحث القضاء والقدر يأتي الآن، مو علاقة، مو بحثنا هذا. بحثنا أن الله يعلم أو لا يعلم، أثبتنا أنه يعلم، وأثبتنا أنه يعلم وكتب، وكتابته على أساس ما يريد العبد. من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم منهم وابتلاهم أو لم يبتلهم قبل أن يأتون إلى هذه النشأة، نشأة المادة. الآن أنا موجود هنا، موجود أنا هنا في هذا الزمان، وهذه أفعالي، وكثير من أفعالي متحققة بعد وغير متحققة. استنظر أعيش بعد 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، أفعالي القادمة متحققة وغير متحققة. الله فقط بعلمه الأزلي عليم، أو امتحنني وعلم أيضا من خلال الامتحان. متى امتحنه؟ بدون امتحان؟ من هنا قد يأتي العبد يوم القيامة يقول من قال لك بأنه أنا هشيء؟ هو لو كان علمه كافي كان منا تقسمهم إلى الجنة لهنا. يريد يسوي حجة بالغة لنفسه، فإذا يريد يسوي حجة بالغة لنفسه لابد شي يسويهم، لابد يمتحنهم يبتليهم عملا، مو فقط بعلمه. وإلا لو كان بعلمه كافي ومن هناك ماذا قسمهم فريق إلى الجنة وفريق إلى السعي، ما نحتاج بعض. ومن هنا شوفوا النظام الأحسن، التفتوا جيدة. ومن هنا يقول ابتليتهم وامتحنتهم فعرفت منهم ما كنت أعلمه منهم. فعرفت منهم يعني فعرفته منهم عملا، وإن كنت قبل ذلك أعلمه منهم علما. وهذه هي الآيات والروايات التي تتكلم عن عالم الذر، أنه أخرج ذرية آدم من ظهره ثم عرض عليهم ماذا؟ الميثاق. فقبل من قبل، وآمن من آمن، ورفض من رفض، وعلى هذا الأساس بعد حير الاستعدادات لهم أيضا. إذن التفتوا، مرحلة أولى يقول أنا علمت منكم ما ستكونون، إلا ما عرفته منهم قبل أن أخلقه. وقبل أن أخلقه هذه مرحلة العلم، فسنأتي إلى مرحلة العمل. قبل هذا العمل، قبل هذا العمل اللي الآن وهو خروج من القوة إلى الفعل التدريج، قبل هذا وأيضا امتحنهم وابتلاهم. بلي هذا بحث إن شاء الله نتعرض له في التفسير، وهو أن هذه الروايات التي تقول أخرج ذرية آدم من ظهره وهم كالذر، من هنا سميت هذه النشأة عالم الذر. عالم الذر إنما سميت لأنه في الروايات أقوى وهم كالذر، وهم كالذر يعني إشارة إلى الكثرة الكاثرة، كيف أنه أنت في قوة من الشمس ترى ذرات كثيرة لا يمكن أن تعد ولا تحصى. الرواية تريد أن تشير إلى الكثرة، تقول أخرجهم فامتحنهم. سيدنا عندك شواهد على هذا؟ شواهد كثيرة من الروايات تقول امتحنتهم فتبين من يقبل ومن لا يقبل، من يقبل الميثاق ومن لا يقبل الميثاق. نقرأ بعض هذه الروايات، منها الرواية في الميزان في الميزان المجلد الثامن صفحة 324. أولى عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن علي قال أتاه ابن الكوى فقال أخبرني يا أمير المؤمنين عن الله تبارك وتعالى هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ وكلم الله موسى تكليما. فقال عليه السلام قد كلم جميع خلقه برهم وفاجرهم. وردوا عليه الجواب. يقول فثقل الجواب على ابن الكوى ولم يعرفه، لم يعرف هذا الجواب كيف كان، فقال له كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال أوما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكوى. قالوا بلى. فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية وميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يوم القيامة سيتذكرون الموقف. طبعا هنا جميعنا يتذكر نتيجة الموقف، ولكنه بعضنا يتذكر أصل الموقف وتفاصيل الموقف، وبعضنا ماذا؟ وإلا الفطرة هي هذا، وهي أن كل مولود يولد على الفطرة، فإذا فطرته هي التوحيد. إذا الجميع نتيجة الميثاق موجود عنده أو غير موجود؟ موجود، إنما الكلام أين؟ في الموقف. في كثير من الأحيان هذا يحصل حتى في هذه الدنيا، أنت المطلب تذكره ولكنه تتذكر أنه هذا مطلب، وأين موقفه؟ ما هي خصوصيات كيفية الموقف؟ لا تتذكر. يوم القيامة يتذكر كيفية الموقف. طبعا مو الجميع، من قامت قيامتهم في هذه الدنيا يتذكرون الموقف أيضا هنا ويعرفونه من هنا. أي رواية. إذن الله سبحانه وتعالى امتحنهم أو لم يمتحنهم؟ امتحنهم وأخذ عليهم الميثاق وأقروا له. أي رواية. الرواية الثانية وهي عن أبي عبد الله الصادق وإذ أخذ ربك إلى أن قال قالوا بلى قلت معاينة كان هذا؟ قال نعم. فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. هذا الموقف، المعرفة التي حصلت في هذا الموقف ثبتت لا تزول، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه. التفتوا جيدا للمطلب، من هنا تبين بأنه الناس بدأوا ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه، ومنهم من جمع بين الإيمان بالقلب والإقرار باللسان. يقول فقال الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. شوف سلام الله عليك، من يقرأها كما قال أحدهم من يقرأها نقرأها 40 عاما ولا نهم منها هذا المعنى. فقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. طبعا الروايات صريحة أنهم كلهم قالوا بلى بألسنتهم، ولكن بعضهم بقلوبهم وبعضهم لا بقلوبهم. رواية ثالثة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب، فكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال. فقيل وأي شيء الظلال يا ابن رسول الله؟ قال ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله وهو قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم إلى الإقرار فأقر بعض وأنكر بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها بعض وأنكر بعض. إذن تتعين المسيرة لو ماذا تتعين؟ فإذا تعينت المسيرة من هناك هذا لو خلقه منها وهيأ له استعدادات ما يريد، وهذا له هيأ له استعدادات ما يريد، ظلمه أو عدل معه؟ عدل معه. هو يريد إنكار ولايتهم فهيأ له طينة تهيئه لما يريد، وذاك يريد حبهم وولايتهم فهيأ له طينة تؤدي إلى ذلك. هذه بعد عناية الإلهية، والعناية الإلهية لا تختص بطبقة دون أخرى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. إحنا مو عطاؤنا لا لولا له، وإنما عند يتلون متى؟ عندما يأتي إليكم فيقر البعض وينكر البعض. هذه هم رواية. رواية ثالثة موجودة في هو الجزء الثامن من الميزان صفحة 329. هذه الرواية أيضا من الروايات القيمة في هذا الباب. ما وجدتها. هاي الرواية عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال رجل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ إذا هذا من الأول تعينت المسيرة، هذا إلى الجنة ولا أبالي وهذا إلى النار ولا أبالي، فعلى ماذا نعمل؟ كل ميسر لما خلق له كما يفهمه الجبرية. قال على مواقع القدر. سيد العلامة يريد يوضح الرواية، يقول الرواية القول في ذيل الرواية نظير القول في ذيل رواية أبي أمامة المتقدمة، وقد فهم الرجل من قول هؤلاء في الجنة ولا أبالي إلى آخره فهم الجابر وسقوط الاختيار، فأجابه عليه أفضل الصلاة والسلام بأن هذا قدر منه تعالى، وأن أعمالنا في عين أن نعملها وهي منسوبة إلينا تقع على ما يقع عليه القدر، وذلك أن الله قدر ما قدر من طريق اختيارنا، فنعمل نحن باختيارنا فهو قدر ما نعمله باختيار. وإلا هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار مجانا، لأنه علم منا أننا نعمل أعمال أهل الجنة فكتبنا في أهل الجنة، وعلم أننا نعمل أعمال أهل النار فكتبنا في النار. طبعا هذه أي عام، هذه لا تختص بطبقة دون أخرى. عندنا بعض الروايات الخاصة تثبت هذه المسألة الثانية، يعني مرتبطة ببعض الأشخاص دون البعض الآخر. من هذه الروايات بنحو الخصوص المجلد 15 من البحار صفحة 29. هذه الرواية التفتوا إليها جيد. الرواية هذه يقول فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نوره صلى الله عليه وآله وسلم كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون سبحان من هو عالم لا يجهل إلى آخره. يقول فناداهم الله تعالى تعرفون من أنا؟ امتحان. الجواب ماذا جاء؟ جاء إليهم من الجميع على حد واحد، لو جاء إليه بعضهم أسبق من البعض الآخر، فالسابق هنا هيئت له مراتب ماذا؟ أن يكون هو الأول. امتحان إله فسبق نور محمد قبل الأنوار، ونادى أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك رب الأرباب وملك الملوك، فإذا بالنداء من قبل الحق أنت صفيي وأنت حبيبي. التفتوا جيدا، متى صار صفيه وحبيبه؟ متى صار جدافا لو بعد أن سبق الآخرين؟ إذن أيضا في هذا الامتحان الإلهي في قوس النزول، أنت في أي نشأة؟ في قبل نشأتنا المادية، في نفس نشأتنا المادية، هذا عالم الدار ما هو؟ بحثه في محل آخر. المهم أنه إنما صار هو الآخر، لماذا؟ لأنه صار هو السابق إلى التوحيد. هذه في الإمام في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في المجلد 18 من البحار صفحة 399. اكتفوا للرواية، الرواية هذه قال يا محمد صلى الله عليه وآله إني اطلعت على قلوب عبادي فوجدت عليا أنصح خلقي لك وأطوعهم لك فاتخذوا أخي. إذن لو لم يعلم منه أنه أطوعهم لرسول الله وأنصحهم لرسول الله، هم كان وصيه وخليفته أو لا يكون كذلك؟ وأطوعهم وأنصحهم بإرادته أو مجبور عليها؟ إذن إنما صار له مقام الخلافة ومقام الولاية لأنه ماذا؟ لأنه أنصحهم وأطوعهم. ومن هنا الإمام سلام الله عليه والرواية تعطي الضابط أنه متى تكون أنت أقرب الناس إلى رسول الله؟ كلما كنت أنصح له وأطوع له فأنت أقرب، وكلما كنت أبع أكثر بعدا وأكثر مخالفة له فأنت. إذن ليس جزافا صار هذا خليفة ووصيا وإلى آخره، لأنه كان أنصحهم خلقا له. والرواية تقول اطلعت على قلوب عبادي، نفس المضمون الذي قرأناه في الروايات السابقة، إنه أنا العالم بالسر وأخفى مطلع على قلوب عبادي، فأحاكمهم أكتب عليهم ما عرفته من كل واحد منهم. هذا تمام الكلام في الآية الأولى. تفضل. لا ذاك ما قبل الإيجاد، هذا بعد أقول بأنه علم الله قبل الإيجاد علم منهم. تقول لي لعله العبد يوم القيامة يعترف يقول علمت لعله كان علمك اشتباه، تقول خو امتحنتك النتيجة طلعت هكذا، خلوه بعد البحث. وأما الروايات، توجد عندنا روايات في المقام تثبت هذه الحقيقة أيضا، طبعا آيات أخرى موجودة الآن إذا وفقنا في اليوم اللاحق أيضا نشير إليها. بعض الروايات أريد أن أقولها. الرواية الأولى رسالة الطلب والإرادة للسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه صفحة 150، وهذه الرواية فيما سبق قرأناها ولكنه أيضا من الأمور المرتبطة ببحثنا. قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، فقال الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء فكتبه في الأشقياء. قال فكتبه منها، مقصود بأنه إنما كتب في الأشقياء، لماذا؟ لأنه علم منه أنه سيعمل عمل الأشقياء. والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء، فالنتيجة ماذا؟ فكتبه في قائمة السعداء. التفتوا جيدا ثم انظروا إلى ذيل الرواية، قال فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ قال إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدون ولم يخلقهم ليعصوا وذلك قول وما خلقته فيسر كلا لما خلق له وأراده هو لنفسه. هذا أراد لنفسه عمل الأشقياء فيسر له ماذا؟ استعدادات الأشقياء. وهذا يريد لنفسه عمل الأتقياء والسعداء فيسر له ماذا؟ استعدادات عمل سعداء. أوضح بعد واحد يريد من هذه الرواية. كل ميسر لما خلق يعني ما أراده من نفسه. هذا أراد من نفسه عمل الأتقياء ميسر له يعني ماذا؟ يعني هيئ له استعدادات هذا العمل وهو عمل الأشقى وهذا هيئ له استعدادات عمل سعداء. هذه رواية. الرواية الثانية في المقام وهي رواية طويلة احنا بالمقدار الذي نحتاج اليها نقرأها وهي في المجلد العاشر من البحار. التفتوا جيدا للمطلب وقت ضيق انا ما اقدر اقرأ كل الرواية لعله نسممها غدا. الرواية في احتجاجات الإمام الصادق في المجلد العاشر من البحار صفحة 170. السائل يسأل الرواية طويلة كما قلت. الآن تبدأ سؤال الزنديق الذي سأل الصادق عن مسائل كثيرة أن الله كيف يعبد الله الخلق ولم يروه إلى أن يصل. قال فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع؟ قال إنما يتفاضلون بالتقوى. قال فتقول إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى؟ هذا السائل يسأل. التفتوا للجواب. قال نعم إني كلام الإمام الصادق إني وجدت أصل الخلق التراب. أصل الخلق كل الخلق لا فرق بين كبير أو صغير نبي أو غير نبي والأب آدم والأم حواء خلقهم إله واحد وهم عبيده. إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم ليتبين لماذا طهر ميلادهم وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء أخرج منهم الأنبياء والرسل. التفتوا جيدا تبين هذول محفوظة أصلابهم أرحامهم مو مختصة بالأنبياء وإنما صفوتهم هم الأنبياء والرسل فهم أزكى فروع آدم. فعل ذلك لماذا فعل ذلك؟ لا لأمر استحقوه من الله عز وجل بعد لماذا يا ابن رسول الله؟ ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا فهؤلاء بالطاعة من الله بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة. بعد اكو تصريح افضل منها؟ علم الله منهم حين ذرأهم انهم التفتوا ذرأهم قريبة من الذر ها من الذر مو حين خلقهم حين ذرأهم في ذاك الامتحان الأولي حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا إذا نالوا من الله ما نالوا تفضل هبة ولو بنحو الاقتضاء ولو بنحو 80 و70 و50. يقول لا فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة. إذا البرجع جميعه إلى ماذا؟ إلى 80% من الطينة و20 من الطاعة 90% من الطينة و10 من الطاعة 50 طينة و50 إرادة لا لا لا لا كلها مربوطة بالطاعة. وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب وسائر الناس سواء والباقي أيضا سواء إلا من اتقى الله أكرمه ومن أطاعه أحبه ومن أحبه لم يعذبه بالنار. أكو أيضا روايات تثبت هذا المعنى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.